يرحمكم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي في شرح الطحاوية عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. هنا في هذا الموضع ذكر المؤلف رحمه الله بعض أركان الإيمان، فذكر الإيمان بالملائكة وأنه ركن من أركان الإيمان، ثم ذكر الإيمان بالنبيين، إيمان بالأنبياء، وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن الإيمان بالملائكة والإيمان. كان الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين، أن الله سبحانه وتعالى أنزلها لهداية الخلق. فالكتب لغة جمع كتاب، وهو اسم للصحيفة وللمكتوب في الصحيفة. الإيمان بالكتب يشمل يعني من جهة المعنى اللغوي الكتاب يشمل الصحيفة الصحف، ويشمل ما هو مكتوب داخل الصحف. والمراد بالكتب شرعا كلام الله تعالى الموحى إلى رسله عليهم الصلاة والسلام ليبلغوه للناس ويتعبد بتلاوتها، ليبلغوه بالناس وليتعبد بتلاوتها. فهذا المعنى الشرعي للإيمان بالكتب، الإيمان بكلام الله سبحانه وتعالى الموحى إلى رسله عليهم الصلاة والسلام يبلغوه للناس وليتعبد بتلاوته. والإيمان بالكتب كما ذكرنا أحد أركان الإيمان، لما جاء في قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. ففي الإيمان بما أنزل إلى الأنبياء السابقين وما أوتي الأنبياء السابقون من الكتب. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وفي حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والحديث في الصحيحين. والإيمان بالكتب يشمل الإيمان بالكتب جملة والإيمان بما فصله الله تعالى منها تفصيلا. الإيمان بها جملة يعني نؤمن أن الله تعالى أنزل كتبا على رسله، ونحن نؤمن بهذه الكتب جميعا على سبيل الإجمال، وعلى سبيل التفصيل نؤمن بأسماء الكتب التي بين لنا أسماؤها وبين لنا شيء من تفاصيل أحوالها. والمذكور في القرآن الكريم من الكتب التي أنزلها الله تعالى صحف إبراهيم وموسى، ذكر الله تعالى صحف إبراهيم وذكر صحف موسى عليه السلام، وذكر الله تعالى التوراة التي أنزلها على موسى، والزبور الذي أنزله على داود، والإنجيل الذي أنزله على عيسى، والقرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا ما ذكر في القرآن الكريم من هذه الكتب. وأما في الحديث فجاء في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله كم كتابا أنزل الله. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله كم كتابا أنزل الله؟ قال: 100 كتاب و4 كتب. قال: 100 كتاب و4 كتب. 30 صحيفة على شيث، على شيث، شيث ابن آدم عليهما السلام، وهو نبي جاء ذكره في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال 30 صحيفة على شيث، و50 على إدريس، و10 على إبراهيم، و10 على موسى قبل التوراة. يبقى هنا إيه؟ يتضح يعني أن الكتاب قد يكون الكتاب على شكل يعني صحيفة أو رسالة من ورقة واحدة أو ورقات قليلة أو كذا، يسمى كتابا أو صحيفة، يعني ليس بالضرورة أن يكون كتاب كبير الحج. فأنزل على شيث عليه السلام 30، أنزل عليه 30 كتابا، وأنزل الله 50 صحيفة أو كتابا على إدريس عليه السلام، و10 على إبراهيم لصحف إبراهيم، و10 على موسى قبل التوراة، وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. كتب اللي هي الأربعة الرئيسية، اللي هي التوراة والإنجيل والزبور الذي أنزله على داود، والفرقان وهو القرآن الكريم الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه الحسن بن سفيان في مسنده، وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ الألباني وآخرون يعني. ومما يدخل في الإيمان بالكتب أن نؤمن أن الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى كلها تدعو إلى توحيد الله تعالى، والعقيدة التي فيها واحدة، ويعني كلها دعت إلى مكارم الأخلاق، وأصول العبادات والشرائع أيضا واحدة، يعني وإنما الاختلاف في بعض في فروع يعني الشرائع. والكتب الموجودة بيد أهل الكتاب اليوم يعني يزعمون أنها الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، هذه كتب محرفة بنص القرآن الكريم، حيث أخبر الله تعالى أنها وقع فيها التحريف، وأنهم كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله، كما قال سبحانه وتعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فإذن يعني الكتب الموجودة بيد أهل الكتاب اليوم ليست هي عين الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، وإنما وقع فيها التحريف والتغيير والزيادة والنقصان. وإن كان يعني ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه مهما وقع من التحريف في الكتب التي أنزلها الله تعالى فلا بد وأن يبقى فيها شيء من الحق، يعني لا بد وأن يبقى فيها شيء من الحق يرشد العقلاء منهم إلى صحة نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم وصحة القرآن الكريم. فمهما غيروا وحرفوا وبدلوا لا بد وأن يتبقى منها شيء من الحق يكون مرشدا يعني لمن أراد منهم الهداية وسعى إليها، يرشده ما بقي فيها من الحق إلى صدق نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. ويجوز التحديث بما في كتب أهل الكتاب بشرط ألا نصدقهم ولا نكذبهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حدثكم، قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وطبعا علاقة القرآن الكريم بالكتب السابقة أن القرآن الكريم هو كتاب الله الخاتم، ووصفه الله تعالى بأنه مهيمن على ما سبقه من الكتب، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، يصدق الكتب السابقة ويهيمن عليها، يعني ينسقها، وهو الحاكم على ما فيها، يعني القرآن الكريم والذي بواسطته نحكم على ما في الكتب السابقة من الحق أو ما فيها من التغيير الذي وقع فيها. وإذا نزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان فإنه سيحكم بالقرآن الكريم وسيحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويعني ما في الكتب السابقة من الأخبار فمنها ما يوافق ما في القرآن الكريم، وهذا نستغني بما في القرآن يعني وبما في السنة عن هذه الأخبار، نعلم أنها من الحق، لكن ليس لأنها في كتبهم ولكن لأنها في كتبنا، وما كان من الأخبار في الكتب السابقة يخالف ما في الكتاب والسنة، فنعلم أنه من الكذب والتحريف الذي بدلوه. والقسم الثالث من الأخبار التي في كتبهم أخبار يعني لا تصدقها كتبنا ولا تكذبها، بعض الأخبار زي مثل يعني بعض تفاصيل القصص الموجودة في القرآن الكريم، نجد بعض التفاصيل في كتبهم ليس في كتبنا ما يصدقها ولا ما يكذبها، فهذه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، قد يكون هذا من الحق فلا نستطيع أن نكذبه لأنه قد يكون من الحق الذي أنزله الله، وفي نفس الوقت لا نصدقه لأنه قد يكون من الباطل الذي غيروه، لكن يجوز التحديث به ونكون في شك منه، قد يكون حقا وقد يكون باطلا. وأما الشرائع التي تخالف شريعة القرآن الكريم فلا نجزم أنها من الباطل، الاحتمال أن تكون من الشرائع المنسوخة، يعني قد نجد بعض الشرائع تخالف شريعة القرآن الكريم، فإذا كانت تخالف الشريعة فقط لكن لا تخالف الأخبار فهذه قد تكون من يعني حقا أنها كانت من شرائع الأنبياء ولكن نسخت بشريعتنا، وقد تكون أيضا من التحريف الذي نسبوه إلى الأنبياء السابقين، لا نجزم بأنها كانت من شرائع الأنبياء السابقين ولكن تظل يعني محل نظر، يعني إلا إذا كان في شريعتنا يعني خبر يخبر أن هذا الشيء مثلا كان محرما على الأنبياء السابقين وادعوا إباحته فيكون مخالفا. طيب الكتب السابقة منها ما أنزله الله تعالى مكتوبا في الألواح، كما أنزل الله تعالى التوراة على موسى عليه السلام جملة واحدة وأنزلها عليه مكتوبة في ألواح أنزلت على موسى عليه السلام الألواح، وقد كتبت فيها التوراة كما قال تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. وتميزت أمتنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى يعني أنزل كتابه القرآن الكريم تنزيلين، التنزيل الأول أنزل مكتوبا نسخة كاملة مكتوبة دفعة واحدة إلى السماء الدنيا في بيت العزة من السماء الدنيا، لكن في طريقة إنزالها إلى الأرض أن الله سبحانه وتعالى كان يتكلم بما شاء من آيات القرآن الكريم ويسمعها منه جبريل عليه السلام ثم ينزل ويتلوها على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم يتلوها على أمته، فاتصل إسناد هذه الأمة برب العالمين سبحانه وتعالى عن طريق نبينا صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام الذي سمع القرآن الكريم من رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا يعني باختصار أهم يعني ما يتعلق بالإيمان بالكتب السابقة. والإيمان بالكتب كما ذكرنا يشمل الإيمان بها كلها، وأنه لا يجوز للمسلم أن يكفر ببعض الكتب أو يكفر ببعض كتاب منها، كما قال سبحانه وتعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. فيجب الإيمان بالكتاب كله، ويؤمنون بالكتاب كله، لابد أن نؤمن بالكتاب كله بالقرآن الكريم كله وبكتب الله سبحانه وتعالى كلها، ومن جحد كتابا من كتب الله أو بعض كتاب من كتب الله تعالى ولو كلمة أو حرفا من كتاب من كتب الله تعالى فقد كفر، لأن الإيمان بالكتب ركن من أركان الإيمان كما ذكرنا. لكن على التفصيل الذي ذكرناه يعني أن يعني هذا إذا علمنا أنه كتاب من كتب الله تعالى، لكن الكتب التي بين أيدي أهل الكتاب اليوم لا يوثق بشيء منها، وإنما نثق فقط بالقرآن الكريم أنه كتاب الله تعالى، أما الكتب التي بين أيديهم ففيها تحريف وزيادة ونقصات. لكن متى ما كان مسلم يعلم أن هذا الكتاب كتاب من عند الله تعالى فيجب عليه أن يؤمن به وأنه كلام الله سبحانه وتعالى. طيب بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسائل الإيمان، معتقد أهل السنة في الإيمان، ويعني ما هي حقيقة الإيمان، وما هي الأسماء التي تطلق على المؤمن. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ونسمي أهل قبلتنا، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. فهنا تكلم عن مسألة يعني الإيمان والإسلام، وكيف نحكم بالإيمان والإسلام، ومن الذي نحكم له بالإيمان والإسلام. فقال: نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. أهل قبلتنا يعني من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وتلفظ بالشهادتين وقال إنه مسلم، فهؤلاء نسميهم مسلمين مؤمنين. طيب، هنا الكلام عن العلاقة بين الإسلام والإيمان، ما هي العلاقة بين الإسلام والإيمان. خلاصة يعني ما يتعلق بالإسلام والإيمان أنه نجد في نصوص الكتاب والسنة بعض النصوص يأتي فيها الإسلام وحده، وبعضها يرد فيها الإيمان وحده، وبعضها يجتمع فيها الإسلام والإيمان جميعا. فأصل كلمة الإسلام في اللغة تأتي بمعنى الانقياد والإذعان، قالوا أسلمت الدابة، يعني أذعنت وخضعت وانقادت. والإيمان في اللغة يراد به التصديق. فنجد أن المعنى اللغوي للإسلام يشير إلى أمور ظاهرة، إسلام الدابة، انقياد الدابة، انقياد يعني الظاهري والخضوع الظاهري. والإيمان يتعلق بمعتقدات يعني قلبية، تصديق القلبي. فهذا أصل المعنى اللغوي. لكن إذا نظرنا إلى النصوص الشرعية نجد أن الإسلام إذا انفرد شمل الدين كله ظاهرا وباطنا، والإيمان إذا انفرد شمل الدين كله كذلك ظاهرا وباطنا. ما أمثلة ذلك؟ يعني من أمثلة ذلك مثلا قول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. هنا نجد هذه الآية مثلا ذكر فيها الإسلام مرادفا للدين، مع أن الدين في حديث جبريل عليه السلام لما جاء سأل: ما الإسلام؟ ثم ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ بعدين في آخر الحديث قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الدين يشمل كل شيء، لكن جعل في الآية مرادفا للإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. هل الدين هو الظاهر فقط بدون الباطن؟ لا، الظاهر والباطن جميعا. فإن الدين عند الله الإسلام، هنا الإسلام شمل الظاهر والباطن جميعا. والآيات التي يأتي فيها الإيمان وحده أيضا فإنه يشمل الدين كله ظاهرا وباطنا. زي مثلا نصوص يأتي فيها الإيمان وحده، نجد مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإيمان 70 شعبة، وأعلى هذه الشعب قول لا إله إلا الله. هذا قول باللسان. وبعدين: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل بالجوارح. والحياء شعبة من الإيمان، هذا عمل من أعمال القلوب. فإذن إذا ورد الإيمان وحده يشمل الدين كله ظاهرا وباطنا، وإذا ورد الإسلام وحده شمل الدين كله ظاهرا وباطنا. لكن إذا اجتمع الإسلام والإيمان في نص واحد، مثل ماذا؟ مثل قول الله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا يعني لا ينقصكم من أعمالكم شيئا. هنا ذكر الله تعالى الإسلام والإيمان في نفس الآية. هنا هذه الآية فيها تفسيران، يعني التفسير الأول قال هؤلاء الأعراب كانوا منافقين، كانوا منافقين يعني كفارا في الباطن، وأظهروا الإسلام نفاقا بلسانهم. فهنا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا يعني أنتم كفار لستم مؤمنين، ولكن قولوا أسلمنا يعني في الظاهر إسلام المنافقين، لأن المنافق يحكم عليه في الظاهر بأنه مسلم على حسب يعني ما ينطق به باللسان. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يعني ما دخل في قلوبكم بعد، وإن كان كلمة لما تفيد أنه لم يدخل إلى الآن ولكن يتوقع دخوله أو سوف يدخل فيما بعد. والتفسير الثاني قال هؤلاء الأعراب كانوا مؤمنين ناقصي الإيمان، معهم يعني بعض الإيمان لكن لم يكونوا كفارا، لكن عندهم تقصير في بعض الواجبات ووقوع في بعض المحرمات. فقالت الأعراب آمنا يعني كأنهم أرادوا أن يصفوا أنفسهم بالإيمان الكامل، اسم المدح والتزكية. فقالت على قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، يعني أنهم عن تزكية أنفسهم بوصف الإيمان، وإنما أمرهم أن يقولوا أسلمنا. إنسان يجزم لنفسه بالإسلام لكن لا يستطيع أن يجزم لنفسه بالإيمان الذي هو اسم مدح وكمال إذا قصد المدح والتزكية. وفي آية أخرى في التفرقة بين الإسلام والإيمان قال الله سبحانه وتعالى عن لوط عليه السلام وأهل بيته، فقال سبحانه وتعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فهنا قالوا في تفسير الآية المخرجون هم لوط عليه السلام وابنتاه، ولوط وابنتاه من المؤمنين ظاهرا وباطنا. فلهذا لما الآية ذكرت المخرجين الذين أخرجوا من القرية ولم يحل عليهم العذاب الخسف بقرية لوط وقوم لوط، فالذين أخرجوا ولم يحل عليهم العذاب هم المؤمنون. فأخرجنا من كان فيها يعني من كان في القرية من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لكن هذه القرية كان يوجد فيها بيت من المسلمين. هنا بيت من المسلمين يشمل امرأة لوط، امرأة لوط كانت في الظاهر مسلمة ولكنها في الباطن كانت منافقة تبطن الكفر والعياذ بالله تعالى، فهي كانت من الموجودين لكن ليست من المخرجين. فلما ذكر الموجودون ومنهم امرأة لوط فقال تعالى فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وصف الإسلام يشمل المؤمن ظاهرا وباطنا، ويشمل المسلم ظاهرا الذي هو في الباطن من المنافقين، لكن لما ذكر الله المخرجين ذكر المؤمنين، فقال أخرجنا من كان فيها من المؤمنين. فإذا يعني نلاحظ أن الإيمان هنا يعني وصف للباطن عندما يجتمع مع الإسلام، والإسلام يكون وصفا للظاهر يعني الانقياد الظاهري لشرائع الإسلام هذا يسمى إسلاما، والانقياد الباطني التصديق القلبي والمعتقدات القلبية تسمى إيمانا عند اجتماع الإسلام والإيمان. كذلك أيضا في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أناسا، جاءته عطايا فأعطى أناسا ومنع رجلا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد يا رسول الله ما لك أعطيت فلانا وفلانا وتركت فلانا وإني لأراه مؤمنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، قال إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما، قال إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما، ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد المرة الثالثة قال إني لأعطي أقواما يعني أتألفهم على الإسلام وأدع أقواما مؤمنين أذرهم إلى إيمان، يعني أتركهم أدع أقواما مؤمنين أذرهم أو يعني أدعهم لإيمانهم، منهم عمرو بن تغلب لعله كان هو الرجل المقصود، صحابي اسمه عمرو بن تغلب، وكان رجلا يعني مؤمنا، فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، وأنه لم يعطه لأنه مؤمن، ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه حتى لو لم يعطى فإيمانه سيعصمه من الزلل يعني والانحراف. وربما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما من الأموال وهم ضعفاء الإيمان حتى يثبتهم على الإسلام وكذا. الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال سعد إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما، يعني هنا الإيمان كأنه شهادة له بالباطن، يعني أنه شهادة له بالإيمان الباطني، والقلوب يعني لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فأرشده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحكم للإنسان بالظاهر، يعني قال أو مسلما، يعني صفه بالإسلام ولا تصفه بالإيمان، صفه بالإسلام ولا تصفه إيه بالإيمان يعني القلبي، فأنت تحكم على الناس بمقتضى الظاهر. فهنا المؤلف يقول يعني نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، فهل معنى هذا أن كل من انتسب يعني إلى الإسلام نستطيع أن نسميه مؤمنا؟ فهنا طبعا هناك تفصيل، يعني الإيمان أحيانا يأتي بمعنى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، وحين يأتي الإيمان بمعنى اسم مدح وتزكية وكمال، فهناك إيمان الذي هو اسم حكم، والإيمان الذي هو اسم مدح وتزكية. ففي الإيمان الذي هو اسم حكم بمعنى أن الإنسان مثلا يعني يأخذ أحكام المؤمنين، الأحكام الظاهرية للمؤمنين، فنعم نسمي يعني من ظاهره الإسلام نسميه مؤمنا بمعنى الإيمان الحكمي أنه يأخذ أحكام المؤمنين. فمثلا إذا إنسان عليه عتق رقبة مؤمنة، عتق رقبة مؤمنة ليس معنى هذا أنها رقبة مؤمنة، نحن لابد أن نتأكد أنها مؤمنة ظاهرا وباطنا، ولكن عتق رقبة مؤمنة بمعنى مسلمة، يعني عبد ظاهره الإسلام، فيجوز إيه اعتاقه ويجزئ في الكفارات. فمؤمنها هنا بمعنى الحكم يعني. وأما إذا كان الإيمان بمعنى التزكية والمدح فيستفاد هنا من حديث سعد يعني أنه لا يشهد الإنسان لنفسه ولا لغيره بالإيمان الذي هو اسم مدح وتزكية إذا قصد به يعني أن يزكيه من جهة الباطن ويثني على اعتقاده الباطن وأعماله الباطنة. فقال نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، يعني يريد هنا أن يبين معتقد أهل السنة في تسمية عصاة المؤمنين، يعني حتى أهل القبلة وإن عصوا وأذنبوا فإننا لا نخرجهم عن اسم الإسلام وعن اسم الإيمان، ويريد بهذا أن يشير إلى معتقدات الفرق التي ضلت في هذا الباب. فعندنا في هذا الباب أهل السنة كانوا طرفين، كانوا وسطا بين طرفين، كان أهل السنة إيه وسطا بين طرفين، طرف فيه الإفراط وطرف فيه التفريط. طرف الإفراط اللي هو فيه التشدد يعني والغلو، يأتي في هذا الطرف الخوارج والمعتزلة. فالخوارج والمعتزلة عندهم تكفير عصاة المؤمنين، لكن الفرق بين الخوارج والمعتزلة أن الخوارج يكفرونهم يعني في الدنيا والآخرة، في الدنيا يعطونهم أحكام الكفار فيستحلون دماءهم وأموالهم ويعاملونهم معاملة الكافر في الدنيا، ويعتقدون أنهم إذا ماتوا على معصيتهم أنهم يخلدون في نار جهنم. وهذا كان ينطبق على أهل الكبائر يعني عند الخوارج، وعند فالخوارج يعني يكفرونهم حالا ومآلا، في الحال يعاملون معاملة الكفار وفي المآل أيضا يعتقدون أنهم يخلدون في نار جهنم. المعتزلة يسمونهم في منزلة بين المنزلتين، الخوارج يسمون عصاة الموحدين يسمونهم كفارا في الدنيا وفي الآخرة، المعتزلة يسمونهم في منزلة بين المنزلتين، وذلك أنهم يعاملونهم في الدنيا معاملة المؤمن وفي الآخرة معاملة الكافر. يقول لكم في الدنيا أهل الكبائر هؤلاء، يقول لك في الدنيا يعاملون معاملة المؤمن، فيعني يتزوجون المسلمات ويتزوج منهم ونأكل ذبيحتهم ونصلي عليهم إذا ماتوا ونصلي خلفهم إذا أموا في الصلاة وكذا، نعاملهم معاملة المؤمن في الدنيا وندفنهم في مقابر المسلمين ويغسلون ويكفنون وكذا، ولكن في الآخرة يعتقدون أنهم يخلدون في نار جهنم مثل الخوارج. فالمعتزلة وافقوا الخوارج مآلا واختلفوا معهم حالا، فيبقى اسم عصاة المؤمنين في عند الخوارج كفار في الدنيا والآخرة، وعند المعتزلة يسمونهم في منزلة بين المنزلتين. والفاسق عندهم يعني هو له مصطلح خاص يعني عند الفاسق اللي هو في منزلة بين المنزلتين عند المعتزلة، بمعنى أنه في الدنيا مؤمن وفي الآخرة مخلد في نار جهنم، هذا عند المعتزلة. وفي المقابل عندنا فرق المرجئة على اختلاف أصنافها. المرجئة هم الذين أخرجوا العمل من الإيمان، قالوا الأعمال لا تدخل في الإيمان، وإن اختلفوا في حقيقة الإيمان ما هي حقيقة الإيمان. بعضهم قال الإيمان هو معرفة الله تعالى فقط، وهذا كلام الجهمية. يعني المرجئة عدة أصناف، منهم الجهمية يقولون الإيمان هو معرفة الله تعالى، كل من عرف الله فهو مؤمن، وقالوا أنه يلزم على كلامهم هذا أن يكون إبليس مؤمنا ويكون فرعون مؤمنا، لأنهم كانوا يعرفون الله تعالى. يعني قال الله تعالى عن فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وموسى عليه السلام قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. واليهود قال الله تعالى عنهم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وإبليس كان يعرف الله تعالى معرفة يعني أنه كلمه الله تعالى وقال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، وكان يعبد الله مع الملائكة. فإبليس يعرف الله تعالى، يعرف وجود الله ويعرف أن الله واحد ويعرف كل شيء، ولم تنفعه هذه المعرفة. فالجهمية يقول لك الإيمان هو المعرفة، معرفة الله فقط. والأشاعرة يقولون الإيمان هو إيه؟ التصديق، التصديق. فالذي يصدق بقلبه فهو مؤمن. التصديق يعني أقوى شوية من المعرفة، يعني قد يكون معارفا ومكذبا حتى يتخلص من موضوع إيمان إبليس وفرعون وكذا، لك يعني يمكن يكون عارف ومكذب، لكن إذا كان معرفة مع تصديق، تصديق ف يعني أوسع من المعرفة، فيكون مؤمنا عند الأشاعرة. ثم يأتي بعد ذلك الكرامية، قالوا الإيمان هو التلفظ باللسان، يعني من تلفظ بلسانه الإقرار باللسان بالشهادتين، الذي يقر بلسانه بالشهادتين يسمونه مؤمنا حتى لو كان كافرا في الباطن، فعندهم الإقرار باللسان يكفي للحكم له بالإيمان الكامل. وبعدين عندنا من يسمون مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء في الحقيقة هذا المذهب يعني وقع فيه بعض فقهاء الكوفة، ومنهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، يعني قالوا الإيمان هو التصديق والإقرار، التصديق باللسان بالقلب والإقرار باللسان بالشهادتين، لكنه أخرج العمل من الإيمان، أخرج العمل من الإيمان، فلذلك عدوا من المرجئة. والمؤلف رحمه الله يعني هذا مما أخذ عليه في عقيدته، هذا عندما يأتي تعريف الإيمان بعد قليل سيقول الإيمان هو الإيه؟ التصديق بالجنان والإقرار باللسان فقط، لا يدخل فيه العمل بالجوارح والأركان، لكن أهل السنة يدخلون العمل. لكن مرجئة الفقهاء ومنهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه يخرجون العمل من الإيمان، فعندهم الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان. فعند هؤلاء المرجئة على اختلاف أصنافهم، سواء من قال منهم الإيمان هو المعرفة كالجهمية، والإيمان هو التصديق كالأشاعرة، الإيمان هو الإقرار كالكرامية، الإيمان هو التصديق والإقرار، وهم مرجئة الفقهاء كالحنفية، فهؤلاء عندهم أن العمل ليس من الإيمان، فبالتالي عصاة المؤمنين أو أهل الكبائر عند المرجئة على اختلاف فرقهم يعتبرون مؤمنين كاملي الإيمان، يعتبر مؤمنا كامل الإيمان، لأن لأنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، فعندهم الذنوب هذه شيء لا علاقة له بالإيمان، الإيمان شيء والعمل شيء آخر، فعندهم نقصان في العمل لكن ليس نقصانا في الإيمان، إيمان التصديق القلبي أو التلفظ باللسان بالشهادتين أو كذا، فهم كملوا الإيمان، ولكن النقصان عندهم يكون في شيء آخر هو العمل، والعمل ليس جزءا من الإيمان، فلا يجعلون نقصان العمل نقصانا في الإيمان. لكن اسم عصاة الموحدين يعني عند أهل السنة والجماعة وفي مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم يسمونه مؤمنا ناقص الإيمان، يسمونه مؤمنا ناقص الإيمان، أو يسمونهم عصاة المؤمنين أو عصاة الموحدين، المؤمن ناقص الإيمان، أو يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو عاص بكبيرته. فالمهم أنهم يثبتون له الإيمان، ولكن إيمانا ناقصا ليس إيمانا كاملا أو إيمانا تاما، لأن العمل عند أهل السنة جزء من الإيمان، فبالتالي أهل القبلة يسمون مسلمين مؤمنين، لكن منهم من يسمى مسلما مؤمنا، يعني منهم من يكون كامل الإيمان، ومنهم من يكون ناقص الإيمان، يعني منهم من يستحق اسم الإيمان يعني الكامل التام، ومنهم من يستحق الإيمان الناقص على حسب كمال إيمانه أو نقصان إيمانه. وكذلك الوصف الإسلام كما ذكرنا هو وصف ظاهر على حسب يعني التلفظ بالشهادتين واستقبال القبلة وفعل يعني ما يشير إلى أنه منتسب إلى دين الإسلام. يقول ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. هنا طبعا هذا الكلام برضو فيه يعني مؤاخذة من جهة يعني أنه لا تكفي المعرفة والتصديق، لا تكفي المعرفة والتصديق للحكم للشخص بالإيمان، لأنه قد يكون عارفا، قد يكون عارفا ويكون مصدقا، ومع ذلك لا نحكم له بالإيمان، لأن الإيمان له نواقض أخرى، له نواقض كثيرة كما سنوضح. فلا يكفي يعني هل تكفي المعرفة والتصديق ليكون الشخص مؤمنا؟ لا، لا يكفي، وإنما يكفي هذا على مذهب المرجئة الذين يقولون الإيمان هو المعرفة أو الإيمان هو التصديق، فيكفي عندهم المعرفة والتصديق أو الاعتراف والتصديق، هذا كاف عندهم. لكن عند أهل السنة يعني لا بد مع المعرفة والتصديق من أشياء أخرى كما سنوضح إن شاء الله تعالى. نعم، الكرامية عندهم أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، تلفظ بالشهادتين فقط، هذا هو الإيمان عندهم، يعني لا يدخلون فيه التصديق القلبي. المرجئة الفقهاء جمعوا بين التصديق الذي عند الأشاعرة وبين الإقرار الذي عند الكرامية. طيب بالنسبة لمذهب السلف، نعم ما تريدية زي الحنفية يعني التصديق والإقرار. طيب باختصار يعني إيجاز مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم في الإيمان، مذهبهم أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل، بعضهم يقول قول وعمل، بعضهم يقول اعتقاد وقول وعمل، خلافنا شكلي فقط أو لفظي، لأن الذين قالوا قول وعمل جعلوا القول شاملا لقول القلب الذي هو الاعتقاد أو التصديق. الذين قالوا من أهل السنة الإيمان قول وعمل لا يقصدون أن الاعتقاد لا يدخل في هذا، وإنما قصدوا بالقول قول القلب وقول اللسان، وبالعمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. فالإمام الشافعي رحمه الله حكى إجماع التابعين وقبلهم إجماع الصحابة رضي الله عنهم، قال يعني أجمع الصحابة والتابعون ومن بعدهم على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. وجاءت نصوص عن جماعة من أئمة التابعين استنكروا إخراج العمل من الإيمان، ووصفوا إخراج العمل من الإيمان بأنه قول منكر وأنه بدعة محدثة. جاء ذلك عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وقتادة وآخرون. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى الأمصار قال أما بعد فإن الإيمان فرائض وشرائع، أو فإن للإيمان فرائض وشرائع، من استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. وقال الأوزاعي: كان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان. وقال سفيان الثوري رحمه الله لما يعني بلغه أن ناسا يقولون إن العمل ليس من الإيمان، قال: هو قول محدث أدركنا الناس على غيره. قال: هو قول محدث أدركنا الناس على غيره. فإذا السلف يدخلون العمل في الإيمان، ومن أوضح يعني الأدلة على ذلك حديث الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وكذلك الآيات التي فيها وصف المؤمنين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. فذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء على سبيل الحصر، يعني لا يكون الإنسان مؤمنا حتى يوجد فيه هذا. طيب، كما ذكرنا الإيمان يعني على مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم قول وعمل. القول هذا يشمل قول القلب وقول اللسان. قول القلب هو التصديق، قول القلب اللي هو التصديق، قول القلب هو التصديق، وقول اللسان هو الإقرار اللي هو التلفظ بالشهادتين. قول اللسان يسمى الإقرار وهو التلفظ بالشهادتين، وقول القلب اللي هو الاعتقاد أو التصديق يعني بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم يأتي بعد ذلك عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. عمل القلب يشمل العبادات القلبية مثل يعني الإخلاص لله تعالى ومحبة الله وخشيته والتوكل عليه، الخوف والرجاء، كل هذه العبادات القلبية تدخل في عمل القلب. وعمل اللسان، عمل اللسان يشمل الأذكار والتسبيح وتلاوة القرآن والعبادات التي تؤدى باللسان: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الاستغفار، التكبير، التهليل، التسبيح، تلاوة القرآن، تعليم العلم النافع إذا كان باللسان، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان باللسان، كل هذا داخل في عمل اللسان. ثم يأتي عمل الجوارح، العبادات التي تؤدى ببقية أعضاء الأعضاء مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه كلها من أعمال الجوارح. فالإيمان يشمل هذه الأمور كلها. عندما نقول الإيمان قول وعمل يشمل قول القلب الذي هو التصديق، ويشمل قول اللسان الذي هو الإقرار بالشهادتين، ويشمل عمل القلب كالمحبة والخشية والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والاستعانة بالله تعالى ونحو ذلك، وعمل اللسان هو الذكر والتسبيح وتلاوة القرآن، وعمل الجوارح كالصلاة والصيام والزكاة والصدقة والحج ونحو ذلك من أعمال الجوارح. طيب، هل كل هذه الأجزاء يعني التي ينقسم إليها الإيمان كلها في درجة واحدة أو منزلة واحدة؟ يعني هل من ترك شيئا من الإيمان كفر، أو أن هناك يعني أشياء من تركها كفر، أشياء من تركها يعني فسق وأذنب ولكن لم يكفر، وأشياء من تركها يعني لم يأثم ولم يكفر ولكن يكون ترك بعض المستحبات أو السنن أو كذا؟ فالجواب يعني أن السلف يعني عندهم أن الإيمان ليس كله بدرجة واحدة، بل منه ما هو ركن ومنه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. الإيمان منه ما هو ركن ومنه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. فالذي هو ركن من أركان الإيمان إذا تركه الإنسان كفر والعياذ بالله تعالى وخرج من الملة، والقدر الواجب من الإيمان إذا تركه يأثم، إذا تركه يأثم ولكن لا يكفر، والقدر المستحب من الإيمان، إذا تركه يكون قد ترك خيرا، يفوته أجر ويفوته ثواب، ولكن ليس عليه إثم ولا تكفير طبعا من باب أولى. طيب ما هو القدر الذي هو ركن من أركان الإيمان؟ قالوا الذي هو ركن من أركان الإيمان يشمل ما يلي: أولا قول القلب هو التصديق، التصديق هذا ركن من أركان الإيمان، يعني إذا اختل التصديق وكان الإنسان إذا وجد يعني نقيض التصديق الذي هو التكذيب بالله تعالى أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو بعض من كتبه أو بعض رسله أو كذا وإلى بقية أركان الإيمان، فالتكذيب المنافي للتصديق هذا من المكفرات، فالتصديق الذي هو قول القلب هذا ركن من أركان الإيمان. وعندنا قول اللسان الذي هو الإقرار بالشهادتين، التلفظ بالشهادتين، هذا أيضا ركن من أركان الإيمان، من تركه كفر، لا يكون الإنسان مؤمنا لا يحصل ركن الإيمان، الذي الركن هذا يعني يعصمه من الخلود في النار، يكون به مؤمنا يعني يعصم من الخلود في النار ويعني يكون به من أهل الملة. فمن أركان الإيمان الإقرار باللسان اللي هو التلفظ بالشهادتين، طبعا لا يعذر في هذا إلا العاجز عن التلفظ بالشهادتين، مثلا كإنسان مثلا أخرس لا يستطيع التلفظ بالشهادتين، فمن باب فمن اضطر غير باب ولا عاد فلا إثم عليه، هنا يعذر في التلفظ ويأتي بما يدل على معناهما من الإشارة التي يشير بها، وكذلك العاجز عن التلفظ بالشهادتين بالعربية يأتي بما يفيد معناهما بلغته التي يتكلم بها وهكذا. فالتلفظ بالشهادتين هذا ركن من أركان الإيمان. طيب بالنسبة لعمل القلب، قالوا أصل أعمال القلوب ركن من أركان الإيمان، أصل أعمال القلوب ليس يعني كمال أعمال القلوب ولكن أصلها. ما هو أصل أعمال القلوب؟ يعني قالوا لابد لكل مسلم أن يكون في قلبه أصل الخشية لله، أصل الإخلاص، أصل التعظيم، أصل المحبة، يعني لا ينتفي عمل من أعمال القلوب من القلب بالمرة، ويعرف انتفاء العمل القلبي بوجود ضده، يعني إذا وجد ضده، إذا شخص مثلا ضد التعظيم الاستهانة مثلا بالله تعالى وبمقام الله هذا دليل على انتفاء التعظيم مثلا، فهذا يكون كافرا به والعياذ بالله تعالى. لابد للمسلم أن يوجد في قلبه أصل أعمال القلوب، لكن ليس بالضرورة أن يوجد كمالها، يعني الأصل يكون موجودا لكن ممكن يحصل نقصان لا يخل بركن الإيمان، لابد أن يوجد الأصل. لكن طبعا التعظيم نفسه يتفاوت، كلما كان الإنسان أتقى لله وأبعد عن معصية الله كلما كان أعظم أكثر تعظيما لله تعالى، وكلما كان أكثر تنفلا وإتيانا بالمستحبات كلما دل هذا على عظم محبته لله تعالى، تلك المحبة التي حملته على المزيد من التقرب، الخوف الذي يبعد عن المعصية. لكن أصل الخوف، أصل التعظيم، أصل الخشية، أصل الرجاء، لابد أن يوجد إيه أصلها، يعني أساسها، يعني الأساس أو الأصل يكون موجودا، وإن انتقص من كمالها يعني. ثم بالنسبة لأعمال اللسان والجوارح، قالوا الركن فيها هو جنس أعمال اللسان والجوارح، جنس أعمال، جنس العمل، عمل اللسان والجوارح. ما معنى جنس العمل؟ يعني بعض من هذه الأعمال بحيث لا يخلو عن بعض منها. ممكن ينتفي عمل، الفرق بين أصل أعمال القلوب وجنس أعمال الجوارح، يعني في جنس أعمال الجوارح يعني أن يأتي ببعض الأعمال، ممكن بعض الأعمال لا يأتي بها بالمرة لكن بعض الأعمال يأتي بها، المهم أن يوجد بعض الأعمال ولو ترك بعضها، بمعنى أنه لا يحكم لشخص بالإسلام إلا إذا يعني أتى ببعض الأعمال، شيء من الأعمال، شيء يعني من الصلاة، من الزكاة، من الحج، من صيام، من ذكر، من تسبيح، تلاوة قرآن. لكن لو فرض أن شخصا يعني انتفى منه جنس العمل بالمرة، يعني ما عمل طاعة لله قط، ما فيش أي طاعة ظاهرة لله قط، هذا يكون كافرا والعياذ بالله تعالى. لا يتصور يعني إيمان شخص يدعي أنه مسلم وطيلة حياته ما سجد لله سجدة ولا عمره صام لله يوم ولا مرة ذكر الله ولا مرة يعني تقرب بأي طاعة من الطاعات، فهنا التي يعني ما تقرب لله أبدا، هذا نقول إنه انتفى عنه جنس العمل. لكن لو إنسان يعني أتى ببعض الطاعات وترك بعضها، حتى لو كان ترك بعض الواجبات، هذا يكون معه حصل القدر الذي هو ركن، اللي هو يعني جنس العمل موجود بصفة عامة، أنه يعمل بعض الطاعات يتقرب لله ببعض القربات، فيكون جنس العمل موجودا. فإذا هذا، وطبعا هناك اختلاف في الصلاة عند الإمام أحمد رحمه الله أن الصلاة ركن من أركان الإيمان، وأنه لو تركها ولو كسلا، عنده أن بعض أعمال الجوارح وهو الصلاة خاصة يعني عند الإمام أحمد أنها ركن من أركان الإيمان، وأنه لو ترك الصلاة ولو كسلا يكفر والعياذ بالله تعالى. وأما عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد، فعندهم أن الصلاة من ضمن الأعمال، يعني لو تركها تكاسلا لا يكفر، ولكن يفسق يعني. فإذا نستطيع أن نقول إن ركن الإيمان هو التصديق القلبي اللي هو قول القلب، وقول اللسان اللي هو التلفظ بالشهادتين، وأصل أعمال القلوب، وجنس أعمال اللسان والجوارح. ثم يأتي بعد ذلك درجة الإيمان الواجب، يعني قدر هو واجب من الإيمان، وهو بعض أعمال القلوب واللسان والجوارح، جزء من أعمال القلوب واللسان والجوارح هي من الواجبات. فبعض أعمال القلوب يعني هناك جزء من التعظيم والمحبة والخشية، يعني هو جزء من الواجبات، هو جزء من محبة الله تعالى، هو القدر الذي من محبة الله تعالى يحمل على فعل الواجبات، وقدر من خشية الله يمنع من الوقوع في المحرمات. الإنسان إذا وقع في شيء من المحرمات، هنا نقول انتقص القدر الواجب من الخشية، يعني خشيته لله ناقصة، لأنه لو كان عنده خشية الواجبة كانت موجودة لا منعته من الوقوع في المحرم، لكن وقع في المحرم فهذا انتقاص من الخشية الواجبة. هذا من الواجبات، الإيمان الواجب في جزء من أعمال القلوب، جزء من أعمال الجوارح وأعمال اللسان. القدر المستحب أيضا جزء من أعمال القلب ومن أعمال اللسان ومن أعمال الجوارح، إذا كان قدر من الخشية يمنع من الوقوع في المكروهات أو الشبهات، أو قدر من المحبة لله يحمل مثلا على فعل المستحبات وكذا. وبعض الطاعات المستحبة باللسان وبالجوارح، صلاة نافلة، الأذكار المستحبة، فهذا من الإيمان المستحب. وإذا الإيمان منه ما هو ركن، ومنه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب. فإذا ترك الإيمان الذي هو ركن كفر، وإذا ترك الواجب أثم، وإذا ترك المستحب يعني لا يكفر ولا يأثم، ولكن ينقص أجره وينقص ثوابه. طيب، يقول المؤلف رحمه الله بعد ذلك، يقول: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله، ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين. هنا ذكر المؤلف رحمه الله أننا لا نخوض في الله تعالى. ما معنى لا نخوض في الله تعالى؟ يعني لا نخوض في ذات الله سبحانه وتعالى، لا نخوض في ذات الله سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن بالله تعالى ونؤمن بصفاته، لكن لا نخوض في كيفية يعني هذه الصفات، نقول كيف ينزل الله تعالى، كيف يسمع، كيف يبصر، كيف يتكلم، ما يتعلق بهذه الكيفيات علمها عند الله سبحانه وتعالى. فلا نخوض في ذات الله ولا في كيفية صفاته سبحانه وتعالى. وكذلك من الخوض المنهي عنه لا نخوض في الله، يعني لا نؤول صفات الله سبحانه وتعالى، ولا نعطلها، ولا نشبه الله بخلقه، ولا نصرف يعني صفات الله سبحانه وتعالى عن ظواهرها، ونجعل لها معاني غير التي أرادها الله سبحانه وتعالى. فكل هذا من الخوض المنهي عنه. فلا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. المماراة تأتي بمعنى المجادلة. ولا نماري في دين الله يعني أيضا لا نجادل في دين الله سبحانه وتعالى، بمعنى لا مثلا نعترض على شيء من تشريعات الله سبحانه وتعالى وأوامره ونواهيه بدعوى أنها تخالف العقل أو تخالف الأهواء أو تخالف الذوق أو كذا أو كذا من الأمور التي يعارض بها شرع الله تعالى، أو تخالف السياسة، أو تخالف يعني هناك أشياء كثيرة يعترض بها على شرع الله تعالى. وتجد بعض الناس يماري في دين الله، يعترض على شرائع الله سبحانه وتعالى لأنها مخالفة للهوى أو مخالفة لما يظن أنه السياسة أو أنه ذوقه، يعني ما عليه آباؤه ما عليه. فلا نجادل في دين الله، بل نستسلم لأمر الله تعالى وننقاد لشريعة الله سبحانه وتعالى. وإن لم تدركها عقولنا فنعلم أن شرع الله تعالى حق وأنه خير، فنتهم عقلنا ونتهم أهواءنا ونؤمن بشرع الله تعالى. ولا نجادل في القرآن، كذلك نهى عن الجدال في القرآن. والقصد بالنهي عن الجدال في القرآن النهي عن القول بأنه ليس من عند الله كما يقوله الكفار. والنهي عن الجدال في القرآن أيضا بمعنى النهي عن تفسير القرآن بالرأي الذي يعارض السنة ويعارض النصوص الأخرى. فلا نجادل في القرآن الكريم ولا نضرب كتاب الله بعضه ببعض، يعني نعترض على آية بآية أخرى أو نعترض عليها بعقل أو نعترض عليها بأي شيء من أنواع الاعتراضات. فهنا يعني موضوع الجدال في الحقيقة، يعني الجدال منه جدال محمود ومنه جدال مذموم. فالنهي هنا عن الجدال المذموم والمراء المذموم والجدال المذموم، وليس عن الجدال المحمود. الجدال المحمود أن نجادل المشركين والمكذبين وكذا بغرض إقناعهم بالحق والصواب، فنستدل بالدليل الصحيح بغرض التوصل إلى النتيجة الصحيحة. فهذا الجدال المحمود أنك تستدل بالدليل الصحيح، تأتي بمقدمات صحيحة تريد أن تتوصل بها إلى نتائج صحيحة، فهذا يكون جدالا محمودا تجادل به الجاهل والمكذب من أجل يعني دعوة الناس إلى الإسلام، دعوة أهل الملل إلى الإسلام، أو دعوة يعني أهل الفرق المنتسبة إلى الإسلام وضلت في بعض المسائل، فتجادلهم تأتي بمقدمات صحيحة تريد أن تتوصل بها إلى نتائج صحيحة. لكن الجدال المذموم هو أن تستعمل مقدمات باطلة، تأتي بأدلة باطلة حتى لو كان الغرض الوصول إلى شيء صحيح، أو تأتي بأدلة صحيحة لكن تريد أن تتوصل بها إلى أشياء باطلة، فهذا أيضا يكون من الجدال المذموم. الجدال يكون مذموما إذا اعتمد على مقدمات خاطئة أو باطلة، أو توصلت من خلاله إلى نتائج يعني باطلة أو فاسدة أو كذا، فهذا يكون جدالا مذموما. ثم ذكر أن القرآن الكريم يعني كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين أي جبريل عليه السلام، فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم. فهذا مصداق قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فجبريل عليه السلام نزل بالقرآن الكريم على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين صلوات الله وسلامه عليه. فنحن نؤمن بهذا أن القرآن الكريم نزل به جبريل عليه السلام وهو الروح الأمين، سماه الله تعالى الروح الأمين. وهذا فيه رد على الروافض الذين ادعوا أن جبريل عليه السلام خان الأمانة، ويقولون خان الأمين، الله تعالى سماه أمينا والرافضة يسمونه خائنا والعياذ بالله تعالى، ويدعون أنه كان يعني مكلفا بتنزيل القرآن على علي رضي الله عنه فخان الأمانة وأنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، غير ذلك من خزعبلاتهم وضلالاتهم. فنحن يعني نؤمن أن القرآن الكريم كلام الله، وأن الذي نزل به هو جبريل عليه السلام، وأنه أمين مؤتمن على ما أرسله الله تعالى به، وقد أدى الأمانة كما كلفه ربه، وأنه نزل على خاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأمر من الله سبحانه وتعالى. وأن كلام الله سبحانه وتعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ونخالف جماعة المسلمين، كل هذا تكلمنا عنه من قبل. طيب، ثم بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. ولا في قبلها، نعم، في سطر ساقط عندكم، في سطر ساقط من هذه النسخة، هو يقول: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم، والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. طيب، هنا يقول: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. هنا أيضا هذه العبارة من العبارات التي انتقدت على المؤلف رحمه الله تعالى لعدم يعني دقتها، لأن معتقد السلف رضوان الله عليهم أن الذنوب منها ذنوب مكفرة وذنوب غير مكفرة، يعني الشرك هو الشرك في حد ذاته ذنب، يعني الشرك ذنب، والمكفرات كلها هي من الذنوب، فالذنوب منها مكفرات ومنها غير مكفرات، فمن أتى مكفرا من المكفرات فإنه يكفر بذلك وإن لم يستحله، يعني وإن لم يعتقد حله حتى وهو معتقد حرمته، فإنه يكفر بمجرد وقوعه في الذنب المكفر، لكن الذنب غير المكفر هو الذي ينطبق عليه كلام المؤلف، أنه لا يكفر بذنب ما لم يستحله، يعني بالذنوب اللي هي غير المكفرة، هذه إذا أتى بها لا يكفر إلا إذا استحلها. فإذا الخلاصة أن الذنب إذا كان في حد ذاته كفرا أو شركا، مثل الذبح لغير الله، يعني من ذبح لغير الله فقد أشرك، إهانة المصحف، الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، يعني من المكفرات، هذه أشياء مكفرة في حد ذاتها. فإذا جاء شخص مثلا والعياذ بالله تعالى وأهان المصحف أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو استهزأ به أو جاء فذبح لغير الله أو سجد للصنم، هذه ذنوب، لا نقول والله لا تكفر حتى تستحل، نجي نسأل ونقول والله أنت عندما سببت النبي صلى الله عليه وسلم تستحل ذلك أو لا تستحل، وإذا كنت لا تستحل لا تكفر، لا، هذا ليس بالصحيح، وإنما هذه ذنوب مكفرة في ذاتها، فمن أتى شيئا منها كفر سواء استحل أو لم يستحل. وأما مسألة الاستحلال وعدم، هذه في الذنوب غير مكفرة، يعني شخص سرق أو زنى أو شرب الخمر، هذه من الذنوب غير المكفرة، فلا يكفر بها إلا إذا استحلها، يعني إذا أتى معصية أو ذنبا من الذنوب غير المكفرة كالسرقة وشرب الخمر والزنا ونحوه من الذنوب والقتل وكذا، فهذه الذنوب لا تكفر، وإنما يكفر بها في حالة واحدة، وهي إذا استحلها، يعني كان وقت إتيانه لها جاحدا حكم الله سبحانه وتعالى، منكرا حكم الله، ويقول لك يعني هذه ليست بحرام إنها حلال، يجحد حكم الله سبحانه وتعالى مع علمه بأن الله تعالى حرمها وهو مع ذلك معترض على تحريم الله لها ويرى حلها، فهذا يكفر بذلك والعياذ بالله تعالى. وطبعا هذا مما يخالف به أهل السنة الخوارج، لأن الخوارج يكفرون بالذنوب اللي هي غير المكفرة، يكفرون بها ولو لم يستحلها، فعندهم من زنى أو سرق أو قتل أو شرب الخمر حتى ولو كان يعتقد أنه آثم وأنه عاصم ومذنب وكذا يكفرونه، لكن أهل السنة لا يكفرون بهذه الذنوب، يرون أن صاحبها هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، وأنه إذا عذب فإنه لا يخلد في نار جهنم وإنما يخرج منها برحمة الله تعالى. قال: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، لا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، هذا كلام المرجئة، المرجئة هم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، فالمؤلف هنا تبرأ من قول المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، قال بل الذنوب تضر بالإيمان، تضر بالإيمان، وذلك أن الذنوب تجعل الإيمان ناقصا، لأن الإيمان قول وعمل، ومن ضمن العمل عمل القلب واللسان والجوارح، فأي ذنب فهو إخلال بأعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح، فبالتالي يضر بالإيمان يعني ينقص الإيمان. فمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص، فبالتالي الذنوب تنقص من الإيمان وتجعل الإيمان ناقصا. والدليل على زيادة الإيمان ونقصانه أدلة كثيرة، منها قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وما زادوهم إلا إيمانا وتسليما، وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ونحو ذلك من النصوص. طيب هذه النصوص مصرحة في الزيادة، أين الدليل على النقصان؟ قال العلماء يعني النصوص وإن وردت في الزيادة فإن هذه الزيادة دليل على النقصان، لأنه قبل الزيادة لا شك أنه كان أنقص منه بعد الزيادة، وهذه الزيادة لو زالت رجع الإيمان يعني ناقصا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا فيه أن شعب الإيمان منها أعلى ومنها أدنى، يعني فيها أزيد وفيها أنقص. وحديث الشفاعة في الصحيحين فيه أن الله سبحانه وتعالى يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، ثم يقول له: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم يقول له: أخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. وفي بعض الروايات في المرة الأولى يقول مثقال دينار من إيمان، في المرة الثانية نصف دينار من إيمان، فإذا هذا معناه أن الإيمان له أوزان في القلوب عند الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن الذي وزن الإيمان في قلبه دينار إيمانه أزيد من الذي وزن الإيمان في قلبه نصف دينار، والذي وزن الإيمان في قلبه نصف دينار أنقص من الذي وزن الإيمان في قلبه دينار، وكلاهما أنقص من الذي وزن الإيمان في قلبه كجبل أحد، والإيمان في قلبه كأمثال الجبال مثلا في الوزن وكذا. فإذا الناس تتفاوت درجات إيمانها. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ النساء قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، فهنا ذكر نقصان الدين، والدين يشمل الإيمان والإسلام والإحسان، ففيه نقصان الدين يشمل نقصان الدين يشمل نقصان الإيمان. وجاء في الحديث الذي رواه الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان، فليتق الله في النصف الآخر، فليتق الله في النصف الآخر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قد ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن الصحابة، ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. يعني الصحابة نقل عنهم أن الإيمان يزيد وينقص، ولا يعرف مخالف للصحابة رضي الله عنهم في أن الإيمان يزيد وينقص، لا يعرف مخالف من الصحابة في هذا. لكن طبعا هناك فرق يعني خالفت إيه في هذا. بماذا يزيد الإيمان وبماذا ينقص؟ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا على سبيل الإجمال، أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وعلى سبيل التفصيل يعني هناك تفصيلات، مثل أن الإيمان يزيد بذكر الله تعالى وينقص بالفترة عن الذكر، كذلك مثلا التصديق نفسه يقوى بزيادة الأدلة وينقص بنقصان الأدلة، يعني كلما كانت الأدلة أكثر كلما قوي التصديق وازداد، ويعني ينقص بزيادة الشرائع التي تنزل وزيادة العلم بها، وينقص الإيمان، يزيد بالعلم وينقص بالجهل بأحكام الدين، وكذا إلى غير ذلك من الأبواب التي يمكن أن تجمع في أنه يزيد بطاعة الله تعالى وينقص بالمعصية. ويترتب على زيادة الإيمان والنقصان أن أهل الإيمان يتفاضلون فيه، يكون بعضهم أزيد إيمانا من بعض، والبعض أنقص إيمانا من الآخرين، وهذا مذهب السلف رضوان الله عليهم. الموضوع له تكملة وتتمة، لكن يبدو أن الوقت نفد يعني، فنتوقف هنا اليوم إن شاء الله، ونكمل بإذن الله في الدرس القادم ما تبقى مما يتعلق يعني بمسائل الإيمان التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. الاستثناء، نعم إن شاء الله نتكلم عنه إن شاء الله. هذا بإذن الله. وباقي يعني عدة مسائل متعلقة بالإيمان إن شاء الله نؤجلها للدرس القادم بإذن الله، حتى نستوفي الموضوع بإذن الله تعالى. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. حد يؤذن إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا تراصوا واعتدلوا. الله أكبر، الله أكبر.